هي عبادة بل من ألطف العبادات. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ولا شك أن الله عز وجل يحب ويرضى جر الخواطر كما يحب ويرضى من جر الخواطر. بل عندها بعض أهل العلم وذكرها في أبواب المعتقد كما فعل الإمام إسماعيل بن محمد الأصفهاني في كتابه الحجة في بيان المحجة، إذ يقول: ومن مذهب أهل السنة مواساة الضعفاء والشفقة على الخلق. أولى الإسلام جبر الخواطر عناية خاصة. شرع التشريعات وضعت أحكام، ما شرعت هذه ولا وضعت تلك إلا تحقيقا لجبر الخاطر وتطيبا للنفوس. انظر في قول الله تبارك وتعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. قسمة حضرها من لا حق له فيها، قريب غير واد، مسكين أو يتيم، ليس لهم حق في هذه التركة أو هذا الميراث، غير أنهم حضروها. فشرع الله عز وجل لهم نصيبا غير مقبول ولا معدل، لأن نفوسهم متشوقة وقلوبهم متشوقة متطلعة، ينظرون فيوجهنا الله عز وجل إلى جبر خواطرهم وتطهير نفوسهم، فيأخذون منه وجوبا عند البعض وندبا عند البعض، والبعض جمع بين حسن الفعل بإعطائهم وحسن المقال وقولوا لهم قولا معروفا، والبعض قال: من لم يستطع أن يدفع إليهم شيئا من المال فلا أقل أن يسمعهم. وفي هذا تغطية لخواطرهم وجبرا لها وتطييبا لنفوسهم. بل إن الناظر يرى أن المطلقة قد كسر خاطرها وأصابها ما أصابها من جراء طلاقها، فشرع الله عز وجل لها جزءا من المال يرد إليها يدفعه من طلقها، وذلك عند أكثر أهل العلم لكل مطلقة. فيقول ربنا تبارك وتعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. بل انظر كيف وجه الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر لما ذكره بسابق يبنيه ثم عقب فقال: فأما اليتيم فلا تقهر، لا تجمع عليه حزنين يقنط وقهر، وأما السائل فلا تنهر، إلا تستطع أن تصله بماله فلا أقل من أن تحسن إليه بمقالك. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. هذا هو الإسلام، دين يواعي كل شيء ويدقق في كل شيء ويحسب حساب كل شيء، ذلك أنه دين رباني. بل فإن ربنا تبارك وتعالى أنزل سورة يعاتب في مطلعها الحبيب صلى الله عليه وسلم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ذكر غير واحد من المفسرين أن عبد الله بن أم مكتوم منهم شيبة بن ربيعة وعقبة بن ربيعة يدعوهم إلى الإسلام رجاء المسلم بإسلامهم غيرهم. فدخل عليهم وهو مكتوم يسأله حاجة ويمنعه في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض وابن مكتوم يلح، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض حتى تمنى النبي صلى الله عليه وسلم لو أنه كف عن طابه أو خرج من مجلسه. فنزل العتاب من الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى. يقول وفي عتاب الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم تحقيق لعدم انكسار قلوب اهل الايمان او قال اهل الصفه يعني فقراء المسلمين. فانظر كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم اعرض عن عبد الله بن ام مكتوم وما اعرض عنه الا تحقيقا لمصلحه، لكن لم يمرر هذا الأمر وإنما جعله درس للأمة من خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فلمثل هؤلاء طغوا، ولخواطرهم كفروا، ولنفوسهم طيبوا، ذلك سبيل الإسلام. يقول الله تبارك وتعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. يوجهنا الله عز وجل إلى حق قريب، ذلك الحق الذي يكون واجبا حينا ومسنونا حينا، ذلك الحق الذي يختلف باختلاف الحال وباختلاف درجة القرابة بل وباختلاف الزمان. فيقول الله عز وجل: إن كنت في سعة ويسر فأعطني من مال الله عز وجل الذي أتاك صلة له وقربة تقربك من الله عز وجل. فإن كانت الأخرى حالة الضيق والعسر فلا أقل من أن تقول له قولا ميسورا، ميسور. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: وهذا من لطف الله لعباده، ذلك ان انتظار الرزق والرحمه عباده، كما ان العده الصادقه او الوعد الصادق بالصله والعطاء عباده حاضره، لان الهم بالحسنه حسنه. انظر الى هذا المعنى. واما يقول: والعدة الحسنة أو الوعد الصادق عبادة حاضرة، لأن الهم بالحسنة حسنة. وإنه على الإنسان أن يفعل ما يقدر عليه من الخير والبر، وأن ينوي ما لا يقدر عليه من الخير والبر جزاء ثواب. لطف من الله صلى الله عليه وسلم في سيرة أصحابه من بعده يرى من ذلك الشيء الكثير. روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه من حديث بريدة قال: جاءت امرأة أو أمة سوداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم من بعض مغازيه، فقال: إني كنت قد نظرت، إن أعادك أو ردك الله صالحا أن أضرب عندك بالدف. فماذا صنع؟ صلى الله عليه وسلم. وقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم انما نهاك الله عز وجل عن الصلاه عليه قال انما خيران انما خيران قال استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم قال وسازيد عن 70 يا عمر وصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه Yes. أسامة بن زيد ذلك أنه الحكم بن الحكم كان قريبا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فهو أولى بنصرة علي نصرة واحد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم غير أن أسامة رضي الله عنه سابقته ذلك أنه خرج في بعض مغازين يقاتل فكان ردها رد أبلغ بمقال عبد الله بن عمر قالت وما يمنعني أن وإنما قد تقدم عضو من أعضائك وإلى أمر الله عز وجل. أيها الأخوة الأحباب، جر الخاطر أمر من أهمية المكان. لا يحسن لأهل الفضل والصلاح أن يغفروا عنه. انظر إلى حسان بن سعيد المخزومي وهو من نسل خالد بن الوليد، رجل جاء بترجمته أنه ملأ الدنيا ببره وخير. كان يقوم بكسوة ألف رجل كل شتاء، بنى المساجد والرباطات، ماله كله يقربه لله عز وجل. جاءته امرأة عجوز مسكينة بسبب الله تريد أن تتبرع به في بناء المسجد، فاشتراه منها ثوب لا يساوي نصف دينار، بكم اشتراه حسان بن سعيد المخزومي؟ بألف دينار، بألف دينار. وأعجب من صنيعه صنيع المرأة التي مسكت في يدها ألف دينار ثم جادت بها لله عز وجل في ميناء مصر فدفعتها إلى الخازن، وقد خبأ حسان بن سعيد ثوبه هذا كفنا له، ثوب قد بني بألف دينار جبرا وطيبا لنفس هذه المرأة التي أرادت الصدقة صدقة. وانظر إلى محنانة ومحرومة تضاف إلى فضائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول الإمام ابن القيم في مدارج السالكين: أقبلت على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أبشره بموت أعلى أعدائه وأكثر إيذاء له، فلما دخلت عليه وبشرته احمر وجهه وعلاه الغضب ونهرين وانصرف عنه، ثم خرج الى داره الى دار عدوه الذي مات، فاقبل على اهله فعزاه ورساه، ثم قال: ما تكون لكم من حاجه تحتاجون فيها مساعده الا قمت بها، وما اردت من امر الا قمت به، فصلوا بذلك ودعوا له. فانظر الى هذا الصنيع، صنيع اهل الايمان، من صفت نفوسه لله عز وجل، لا يجبون على مخلوق، وإنما يريدون الخير للغير، يريدون الهدى والصلاح لسائر الناس، تلك هي سبيل المستقيم. أيها الإخوة الأحباب، إن النبي صلى الله عليه وسلم في إشارة لطيفة بسيطة جميلة رشيدة يقول كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود: إذا كنت ثلاثة لماذا يا رسول الله؟ من أجل أن ذلك يحزنه. حديث يحفظه أبناؤنا الأطفال في المدارس، غير أننا نجد معه أنه من باب جلب الخاطر وتطيب النفس وإدخال السرور عليه بدلا من أثقال الحزن والهم والكرب والغضب على هذا الكلام. أيها الإخوة الأحباب، إن قاعدة الإسلام الكبرى، قاعدة الإسلام الكبرى في المعاملات المجتمعية، المعاملات بين الناس، تقوم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تقوم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم: من أحب أن يدخل الجنة ويزحزح عن النار فلتأتي إيمانيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي الناس الذي يحب أن يبتلى، وترشدك إلى الهداية الأخلاقية في التعامل مع الناس. قاعدة الإسلام الكبرى، قاعدة الإسلام الكبرى في هذا الباب، باب المعاملات المجتمعية. نهانا ربنا تبارك وتعالى في جملة من المناهي وردت في القرآن، عرفت بالمناهي الاجتماعية، النهي عن السخرية والاستهزاء، عن الغمز واللمس، عن التلاوس بالألقاب، عن التجسس، عن إساءة والنميمة والسعي بين الناس بالباطل. ما كانت هذه المناهي إلا لأنها تدل في الصلة بينك وبين ومن صرف